الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إن شهر رمضان نقلا عن أهل العلم يثبت برؤية الهلال ولو من رجل واحد عادل، متى قبلت شهادة وصدقنا وصام الناس؟ فهذا هو الصواب. أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. أما شوال فلا يثبت دخوله إلا بشهادة اثنين، بشهادة رجلين، وهذا هو الأحوط في الدين. وهناك تنبيه ذكره العلماء، وهو من رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس. رجل رأى الهلال بنفسه وقال غدا أنا صائم إن شاء الله تعالى، والناس ما صام، هذا خالف، ولا يفطر حتى يفطروا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، يوم يصومون الناس، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. استمع إلى كلام أهل العلم: فمن الخطأ صيام بعض الناس مع دولة مجاورة وفطرهم معها مخالفين بذلك أهل ديارهم وبلادهم، لأن الجماعة حق وصواب، والفرقة زيغ وعذاب. وقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رجل أصبح صائما مع ليبيا وترك مصر. لماذا تركت مصر يا رجل؟ لقد ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم في كثير من المواضع القرآنية: مصر، مصر الحبيبة، ألا تحبون مصر؟ وقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر؟ وقال الذي اشتراه من مصر: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر، حبيبة، الذي قال فيها صلى الله عليه وسلم: استوصوا بأهلها خيرا، حديث صحيح. فقال: لا، غدا إن شاء الله أنا صائم مع السعوديين. لماذا يا رجل؟ اتق الله في نفسك، لماذا؟ لك هؤلاء يعني لا يحكمون بالحق، خلاص أنا صائم، هذا هو الأقوى. لا، هذه فرقة، وهذا زيغ، وهذا عذاب، ويد الله مع الجماعة. هذه المسألة سبق أن تحدثت عنها قبل ذلك بما يكفي، وأسأل الله تعالى أن يحققها في دين الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. العيال دي شوشين على نفس الصلاة. يعني سبق أن تحدث وذكر للمساجد آداب: إذا اصطحبت ولدك معك فإما أن تعلمه فقه الصلاة، وإما أن يكون صغيرا فاجعله تحت رجليه، أما أن تتركه وأكذا في المسجد ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل فهذا من الإشكال، وهذا أمر لا يقبل. أقول هذا للرجال والنساء، الطفل يشوش علينا ويفسد علينا ونحن نقرأ كتاب الله تعالى، إذا لم يتأدب بآداب المسجد فلا حاجة أن يدخل المسجد. الله تعالى أعلم.